إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب، وقد انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على المائعات، هل يجوز أو هل يجزئ باستعمالها رفع الحدث وإزالة النجس. واليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب، باب ما يفسد الماء من الطاهرات. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده، فصل بين ما تكلم عنه أولا وربط به في الباب الثاني أو الجزء الثاني. قال ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده، وبينا أنه لما تكلم عن مسألة المائعات ختم بها كلاما، كان لابد أن يوضع في هذا الباب. باب ما يفسد الماء، ليس هنا الإفساد المعنى هو الإفساد المطلق، بمعنى أنه لا يستفاد من هذا الماء، بل الإفساد هنا المقصود به هو إفساد استعماله لرفع حدث أو إزالة نجس. يعني يمكن شربه، ممكن التنظف به، نعم، لكن إزالة النجس ورفع الحدث لا، ما يصح. فمعنى باب ما يفسد الماء من الطاهرات أي يفسد استعماله، يفسد الاستعمال في رفع الحدث وإزالة النجس، وليس المقصود هنا هو الإفساد المطلق بحيث يعني يقارب الماء النجس. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا اختلط بالماء شيء طاهر، إلى قوله اعتبر بالجناية على العبيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرته، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنور وغيرهما جاز الوضوء به، لأنه لا يمكن صون الماء منه، فعفي عنه ما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة. وإن كان مما يمكن حفظه منه نظرت، فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به، لأنه كان ماء في الأصل، فهو كالثلج إذا ذاب فيه، وإن كان ترابا طرح فيه لم يؤثر، لأنه يوافق الماء في التطهير، فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به. وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب، إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغني عنه الماء، لم يجز الوضوء به، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر، والماء مستغن عنه، فلم يجز الوضوء به كماء اللحم والباقلاء. نعم، مرق اللحم ومرق الباقلاء. أولا، الطحلب هو نبات معروف لزج ينبت في قاع البحر، قاع البحر. والنورة أيضا هو حجر، هذا الحجر فيه خيوط بيضاء خالطه، وأيضا اختلط بالزرنيخ فاستخدم بعد ذلك في إزالة الشعر. مقدمة لابد منها بين يدي شرح هذا الكلام للمصنف، وهي الماء كما بينا، الماء ماءان: ماء مطلق وهو الماء العاري عن الإضافة، وماء مقيد وهو الماء المضاف. الماء المطلق هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته، بالاتفاق هو أصل في إزالة النجس ورفع الحدث، ولا استفاضة في الكلام لأننا تكلمنا عنه قبل ذلك. هذا الماء المطلق العاري عن الإضافة. والماء المضاف، الإضافة إلى الماء إضافتان: إضافة تسلب طهوريته، وإضافة لا تسلب الطهورية. إذن المضاف مضافان، أو الإضافة للماء إضافتان: إضافة تسلب الطهورية وإضافة لا تسلب الطهورية. أما الإضافة التي لا تسلب الطهورية هي إضافة المقر، كأن تقول ماء البحر، ذهبت إلى بحر كذا بتسميته المعروفة، فتقول ذهبت إلى ماء بحر كذا، أو ماء البحر هي إضافة إلى مقره، إلى مكانه. هذه الإضافة لا تسلب الطهورية. أو تقول مثلا ماء البئر أو ماء النهر، فهذه الإضافة لا تؤثر في إطلاق الماء. الثاني إضافة وصف، إذن الإضافة التي لا تسبب الطهورية إضافة مقر وإضافة وصف. تقول ماء عذب زلال أو ماء أجاج ملح أجاج، هذه إضافة إلى إيه؟ وصف عذب وأيضا ملح، هذا وصف. هذه الإضافة أيضا لا تؤثر في الطهورية، لأنك لو توضأت بماء البحر، ماء البحر ماء إيش؟ مالح، صحيح ولا لا؟ نعم، ومع ذلك هو ماء طهور. إذن إضافة الوصف أيضا لا تسلب الطهورية. فالمضاف الأول إضافة لا تسلب الطهورية، منها إضافة مقر، والثانية إضافة وصف كماء عذب ماء ملح ودجاج. الثاني إضافة تسلب الطهورية، وهي أنواع كثيرة، لكن أنا سأختصر منها ما يكون لنا في الباب. إضافة تسلب الطهورية، هذه الإضافة إضافة غلبة وإضافة جنس وإضافة حكم. أنا أرجو الانتباه، لأن التأصيل ده هيسهل عليكم ما يأتي بعد ذلك. إذن الإضافة الثانية إضافة تسلب الطهورية، يعني تخرجه من هو يكون طهور إلى أن يكون طاهر مثلا، لا يرفع به حدث ولا يزال به نجس، هذه إضافة تسلب الطهورية. إضافة غلبة وإضافة جنس وإضافة حكم، أترك هذا كله لأن المقصود الذي مثل به المصنف هي إضافة غلبة، إضافة الغلبة، إضافة الغلبة التي تسلب الطهورية. هذه الإضافة هي إضافة طاهر لماء، عندك ماء قطع فيها ماء أضفت إليها من الطاهرات، أضفت إليها من المائعات ملح سكر، أضفت إليها عسل، أضفت إليها قطران، أضفت إليها إضافات طاهرة. هذه الإضافة ماذا تفعل في الماء؟ لها حالتان، كل مضاف إلى الماء له حالتان. الحالة الأولى يغير الماء، الحالة الثانية لا يغير. يبقى كل مضاف له تأثير على الماء. فإضافة الطاهرات لها حالتان، الحالة الأولى أنها لا تغير من الماء، وهذه تعتبر إيش؟ كثيرة، لأنها لم تغير الماء فهي قليلة. إن عندنا ضابط القلة وضابط الكثرة هو إيه؟ ضابط التأثير بالتغيير، صح ولا لا؟ فإذا كان الماء طاهر الذي يضيفه للماء قليلا فإنه لا يغير، فإن لم يغير الماء جاز التطهر به. وضعت يعني شيء من الصابون مثلا، شيء من الصابون الأشنان على الماء ولم يغير الماء، الماء كما هو صافيا ما فيه شيء، ما تغير فيه شيء، نقول هذا القطرات الصابون أو قطعة الصابون الصغيرة هذه ذابت في الماء لكنها قليلة، لأنها لم تغير في الماء، لم تغير في الماء. والتغيير في الماء يقع على واحدة من ثلاث، أكمله طعم لون، أحسنتم، يبقى التغيير بوصف من هذه الأوصاف الثلاثة طعم أو لون أو رائحة. فأنا لو وضعت قطعة الصابون بشرتها مبشورة، يعني ما تكون هي إلا كأنها ذابت خاصة ناعمة جدا وتذوب في الماء، وضعتها في الماء لكنها لم تغير من الماء شيئا، فهذا قليل، والقليل الذي لا يغير لا يؤثر. فإذا كان لا يؤثر فيبقى الماء على أصل خلقته، يعني طهوريته، يعني يمكن أن تتطهر به وتتوضأ به. رجل عنده رائحة مثلا من العطر فوضع منها نقطة أو نقطتين على الماء، ثم اشتم الماء فما وجد أن الرائحة قد تغيرت، ولا وجد الطعم قد تغير، هو هو الطعم، هو هو اللون، هي هي الرائحة. يبقى إذن هذه قطرات قليلة لم تؤثر في الماء، والماء يبقى على أصل طهوريته، هذا المضاف أداء التأثير. الثاني أنه يؤثر ويغير، فيصبح الماء نقول هذا الماء ماء متغير. الماء المتغير بإضافة الطاهر له أنواع ثلاثة. طيب يبقى القسم الثاني الذي يتغير بإضافة الطاهر ثلاثة أنواع: متغير بمخالط بالمخالطة، متغير بالمجاورة، متغير بطول المكس. وإن كان طول المكس لا يمثل معنا في هذه المسألة لكن نأتي به لأنه متغير، متغير بالمخالطة، متغير بالمجاورة، متغير بطول المكس. أبدأ بالذي لا يهمنا في هذا الباب هو طول المكس. المتغير بطول المكس، الناس اللي في الريف أفهم الناس لهذا، في أبار هناك في الريف، البئر في الريف إذا أردت أنك تأخذ، يعني أنزلت الدلو أردت أن تأخذ الماء من البئر، كيف يكون يعني شكل الماء إذا طلعت بالدلو؟ ها معكر صح؟ متغير، هذا تغير بطول المدة، طول المكس، لم يقع فيه شيء من الطاهرات ولم يقع ولا شيء بجانبه مجاور غيره، هو تغير بطول المدة وطول المكس. هذا المتغير بطول المكس بالإجماع يصح به رفع الحدث وإزالة النجس، لا خلاف في ذلك. المتغير يعني اللي عكر الماء المتعكر اللي شكله ما أصبح صافيا، المتغير بطول المكس كالأبار مثلا المتغير بطول المكس بالإجماع يصح به رفع الحدث وإزالة النجس، غير أن ابن سيرين قال يصح أو يجزي لكن مع الكراهة. لذلك قال ابن المنذر أجمع أهل العلم، وقال أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الماء المتغير بطول المكس يصح رفع الحدث به وإزالة النجس، غير أن ابن سيرين يرى بأنه على الكراهة، وهذا خلاف الجمهور، والصحيح الراجح أنه لا كراهة فيه. فالماء المتغير بطول المكس، وإن لم يكن في النزاع هنا، الماء المتغير بطول المكس يصح التوضؤ به، يصح التطهر به، يرفع حدث ويزيل نجس. الثاني متغير بالمخالطة. يعني إيش المخالطة؟ المخالطة يعني الممازجة، بمعنى أنك تضع طاهر يتحلل فجزئياته تذوب في جزئيات الماء. بالمثال يتضح المقال، عندي قطعة من السكر وضعتها في الماء وقلبت، ماذا يحدث لهذه القطعة من السكر؟ جزئياتها تذوب في جزئية الماء، هذه هي المخالطة الممازجة. فالمخالطة ذوبان جزئيات الطاهر في جزئيات الماء بحيث يشق عليك أن تفصل الماء عنه. رجل أخذ ملعقة سكر وضعها في كم ماء معين ودار الماء أو قلبه فذاب السكر في الماء، هل يستطيع الإنسان أن يصفي الماء من السكر؟ ها؟ يستطيع، يشق على الإنسان أن يصون الماء من هذا أو يفصل الماء عن هذا السكر. هذه المخالطة. المخالطة أن تضع ملح مثلا وهذا الملح بجزئياته تذوب في جزئيات الماء، هذا معنى المخالطة. بالمخالطة سنأتي حكمها، حكمها أنه الماء المتغير بالمخالطة الأصل فيه أنه لا صح التطهر به، لكن التفصيل سيأتي، لا تكتبه هذا، التفصيل سيأتي. الثاني أنا أفسر فقط، الثاني أو الثالث المتغير بالمجاورة. المتغير بالمجاورة بمعنى أن بحيرة مثلا، كلكم ذهب إلى الشارقة، تعرفون بحيرة الشارقة، البحيرة هناك، البحيرة يحوطها شجر تشجير، صح ولا لا؟ منطقة مشجرة المحاطة بالبحيرة، فالشجر هذا في ليلة شتوية مثلا أو فيها رياح شديدة تأتي الرياح فتأخذ أوراق الشجر فتسقطها على البحيرة، جزئية البحيرة الجزئية اللي انت واقف أمامها وجدت أوراق الشجر عليها، ماذا يحدث في هذا الماء؟ يتغير، يتعكر بهذه الأوراق، فهذه تسمى أيضا مجاورة، يعني شيء مجاور للماء يؤثر في الماء، هذا يسمى المجاور، شيء مجاور. شجر أو أنت مثلا لو أتيت بطن أسمنت أو طن خشب وجعلته على حافة بئرة أو على حافة بحيرة، بعد مدة ماذا ترى في البحيرة؟ تجد الماء المقارب لهذا الخشب إما تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير إيش؟ رائحته، لابد من ذلك، هذه اسمها تغيير بالمجاورة، ماشي؟ هذا النوع الأول من التغيير بالمجاورة. النوع الثاني من التغيير بالمجاورة كالطحلب، تعرفون الطحلب؟ النجيلة اللي هي الزرع اللي هو في الماء، كل منا ذهب يسبح في المياه، صحيح؟ في أشياء تحت في الرجل تراها تمسك لزجة، هذه هي الطحلب. الطحلب إذا كان في الماء ماذا يحدث فيه؟ يغير يعكر هذا الماء، هذا الطحلب أيضا مغير بالمجاورة، هذا التغيير بالمجاورة. إذن عندنا التغيير أو الماء المتغير، متغير بالمجاورة، متغير بالمخالطة، متغير بطول المكس. انتهينا من طول المكس. هنا المصنف عندما تكلم على ما يفسد الماء من الطائرات تكلم عن أمثلة، هذه الأمثلة قسمتها بفضل الله سبحانه وتعالى لكم بهذه التقسيمات، ما قد تغير بالمجاورة والثاني بالمخالطة. فالأمثلة التي جاءت على المجاورة الطحلب كما ضرب لنا هذا المثل بالطحلب، الطحلب الذي نبت في البحر، طحلب نبات ينبت في الماء، نبت في البحر فغير لون الماء أو غير طعم الماء، المهم أنه غير الماء، فتغير الماء بهذا الطحلب. بالاتفاق إذا تغير ماء البحر بهذا الطحلب فإنه يصح التطهر به، يرفع به الحدث ويزال به النجس. يمكن أن نستدل بالإشارة، يمكن أن نستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتاته، والطحلب دائما ينبت في مياه البحار، صحيح ولا لا؟ ويعكر ماء البحار، أنت على نفس حافة البحر ممكن تجد ذلك وترى ذلك أمامك عيانا. فبعموم قول السلم هو الطهور ماء، لو كان الطحلب المغير وأن الماء المتغير بهذا الطحلب لا يصح التطهر به لخصص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، لكنه عمم كل الماء قال هو الطهور ماءه. إذن أولا المجاورة، ماء الطحلب الذي يتغير بالطحلب هذا نقول بأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. الثاني الذي ضربه أيضا بالمجاورة سقوط أوراق الشجر. أوراق الشجر إذا سقطت على البئر أو سقطت على النهر أو سقطت على البحيرة فإنها تغير من هذا الماء، وهذا التغيير أيضا هو تغيير بالمجاورة، والصحيح الراجح أنه يرفع خبث ويزيل نجس. قلنا بعموم الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، وأيضا من النظر أنه يشق على الإنسان صون الماء من هذا المخالط. ما يمكن أنك تجند 50 رجل وتعطيهم مال راتب شهري تقول كل شهر انزل المية اجرد لي كل الطحالب الموجودة واقطع حواجزها لأنها تغير لي الماء، ما يمكن أن تفعل ذلك. ولا يمكن أنك تجند بعض أناس واقفين كالشجر بجانب الشجر يحرسون الأوراق التي تسقط، يصعب ذلك ويشق. فمن النظر يشق على الإنسان صون الماء من المخالط بالمجاورة. فإذا قلت يشق يأتي التأصيل الشرعي، ما هو؟ روح الشريعة، المشقة تجلب تيسير، وأن أصول الشرع هذا الدين الحنيف الدين السمح لا يمكن أن يجعل الحرج على هذه الأمة المرحومة، فإن أصل التشريع رفع الحرج عن هذه الأمة. قد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن تيسير الشريعة أن الأمر الذي شق عليها الغاء، الأمر الذي يشق أو يقع الحرج به على الأمة يرفع. هذا هو تأصيل الشرع، وهذا هو أصل الدين الحنيف، وهذه روح الشريعة ومقاصد الشريعة. فإذا قلت يشق لابد أن يرفع المشقة تجلب التيسير، هذا الأول. والمثل الثاني الذي ضربه المصنف هو المتغير بالمخالط. المتغير بالمخالط أنواع 3 كما بين هون، طبعا في النورة والملح سيأتي، أما النورة فهي مثل الطحلب غيره لأن الماء يجري عليه. المتغير بالمخالط منها التراب، المتغير من التراب، أنت لو وقفت على حافة النهر ووضعت يدك على قرار البحر أو رجلك على قرار البحر وحركت رجلك ماذا سيحدث؟ هيتغير اللون. ليش؟ التراب اللي تحت من مما فعلت فيتغير اللون. فالتراب هذا الذي يتغير به الماء نقول الماء المتغير بالمخالط هذا يصح التطهر به، يرفع الحدث ويزيل النجس. والعلماء قالوا العلة في ذلك، العلة بأن هذا المخالط الذي خالط الماء من التراب، قالوا العلة فيه أولا أنه لا يمكن يشق على الناس صون الماء من هذا التراب الذي في محله. والعلة الثانية اختلاف في المذهب، قولان في المذهب، القول الأول يشق صون الماء عنه، والعلة الثانية وهي الأرجح وهو الصحيح الراجح في المذهب أيضا هو أن العلة الثانية أن التراب له صفة الماء. وما هي صفة الماء؟ التطهير. أحسنت، لأن التراب له صفة الماء. وهل التراب مطهر؟ التراب لا يرفع حدث، ده حكما فقط، صحيح ولا لا؟ هذا قول في المسجد، صحيح؟ لا ليس بصحيح، هو مطهر. والدليل على ذلك قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها أكملوا ولكن ليطهركم. إذن بالتيمم، قال ليطهركم، إذن التيمم يطهر. وأصرح من ذلك ما فصله وفسره النبي صلى الله عليه وسلم حيثما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية قال تربتها طهور، وقال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم تجد الماء ولو 10 سنين. فهذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التراب طهور فله صفة التطهير كالماء. طب إيش النتيجة وإيش الثمرة في الخلاف بين العلتين؟ قول من الشافعية يقولون العلة في أن التراب إذا اختلط بالماء لا يسلب طهوريته لأنه يشق صون الماء عنه. والعلة الثانية بعضهم قال لا، العلة هو له صفة الطهورية. فنقول الثمرة من الاختلاف في العلتين إذا أتيت مثلا بقصعة فيها ماء وبردتها لنفسك، فجاء ولد من أولادك فأخذ حفنة من تراب فألقاها على هذا الماء فعكره وغيره، هل تتوضأ به أم لا؟ هنا ثمرة الخلاف تظهر. من قال بأنه يشق صون الماء عنه ماذا سيقول؟ لا يمكن التطهر به. لما يشق أنك تضرب الولد، يشق أنك تحفظ الماء في مكان ما يشق عليك أن تحفظ هذا الماء وتصونه من التراب. فإذا كانت العلة أنه يشق على الناس صون الماء من هذا التراب فإننا نقول أنه لا يتطهر به. وإذا كانت العلة وهذا هو الراجح الصحيح أن التراب له نفس صفة الماء وهي التطهير، قلنا له حتى لو وضع حفنة من تراب على الماء الذي خزنته لتغتسل به وإن تعكر وإن تغير لك أن تتطهر به لأن التراب له نفس صفة الماء. فإذا كان له نفس صفة الماء فإنه لا يؤثر سلبا على هذا الماء، فيكون الماء أو يصير الماء كما هو على أصل خلقته طاهر في نفسه مطهر لغيره. فهمتم؟ إذن المتغير بالمخالط مثل التراب، المتغير بالمخالط كالتراب له أقوال ثلاثة أو قولين. القول الأول أنه إذا شق سؤون الماء عنه أو منه فإننا نقول يتيسر على الناس وصحة التطهر به، وإن لم يشق نقول العلة الثانية وهو الراجح الصحيح أنه له نفس صفة التطهير. القسم الثاني من المتغير بالمخالطة ضرب لنا مثلا أيضا كالملح. ملح نوعان، ملح مائي وملح جبلي. الملح المائي اللي هو مكون من الماء، في أحد هنا صحيح؟ لا، الأخ الكبير هو أنا أظن كان خريج علوم قسم كيمياء، كان دايما يحفنا بهذا. تعرفون الملح المائي مكون من الماء أصالة، ها؟ صوديوم هو؟ طيب جيد، هو الملح المائي والملح الجبلي. أما الملح المائي فقد اختلف العلماء، علماء الشافعية فيه على أقوال ثلاثة أيضا. القول الأول أنه لا يصح التطهر به لأنه غير الماء وقد تغير به، فإذا تغير به فقد سلبت طهوريته، أو نقول لم يقع عليه اسم الماء المطلق أصبح ماء ملح فلا يصح التطهر به. والقول الثاني يصح التطهر به، وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح المشهور في المذهب أو الراجح في المذهب هو أن الملح المائي يصح التطهر به لأنه من الماء، مكون من الماء، مثله مثله الثلج أو ماء البحر. أحسن، هو ماء البحر أصالة. يعني أنت لو أخذت الماء العذب وضعت عليه ماء من البحر فتغير به، هل يصح التطهر به ولا ما يصح؟ يصح. نفس الأمر الملح المائي لو وضعته وذاب واختلط وجزئياته ذابت في جزئيات الماء فهو ماء، مثله مثل الثلج. الثلج قطعة الثلج لو وضعتها في الماء فذابت، وجزئيات الثلج ذابت في جزئيات الماء، يصح التطهر به أم لا؟ يصح التطهر به. إذا الملح المائي يصح التطهر به لأنه من الماء. أما النوع الثاني هو الملح الجبلي اللي هو الملح المعدني أو الملح الصخري، من الصخر، يكون من الصخر، فهذا إذا تغير الماء، إذا وضعته في الماء وذاب، يعني جزئياته ذابت في الماء وتغير الماء به، العلماء أيضا الشافعية اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة أو قولين. القول الأول أنه لا يصح التطهر به لأنه قد غير الماء وسلب طهوريته والماء أصبح ماء ملح، ما أصبحش ماء مطلق. والقول الثاني أنه مثل مثل الملح المائي. والصحيح الراجح الأول، الصحيح في المذهب والمشهور في المذهب هو الصحيح الراجح، أن الملح الصخري هو الملح المعدني إذا غير الماء لا يصح التطهر به. لما؟ لأنه لا يساوي ملح الماء ويفارقه، لأن هذا مكون من الماء والآخر مكون من الصخر، فارقه في المكونات ففارقه في الحكم، افترق في المكونات فافترق في الحكم. فالراجح الصحيح هو أنه المتغير بالملح الجبلي لأنه ليس بماء فإنه لا يصح التطهر به، وأيضا لا يصح استخدامه في التنظف. صحيح؟ لما؟ لأنه طاهر. أحسنت، طاهر لكنه غير طهور. أيضا من المخالط بالمجاورة، المجاورة من المخالطة، بالمخالطة قلنا الزعفران وغيره، وهذا سيأتي، سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. يبقى لنا فروع نفرع على هذه المسألة بعدما بيناها، المتغير بالمخالطة إن كان من التراب فالتراب له صفة التطهير فإنه لو غير الماء صح التطهر بالماء، والثاني إن كان من جزئيات الماء أو يجري عليه الماء أو هو من مكونات الماء وغير الماء ذابت جزئيات جزئيات الماء فهو ماء أيضا يصح التطهر به، الثالث ليس هو من جزئيات الماء فهذا إذا غير الماء فلا يصح التطهر به. يبقى فروع على ذلك وهي مفرعة على المخالط بالمجاورة، إذا أخذ الرجل تحلب قصه ثم دقه، دقه حتى أصبح ناعما ثم ألقاه في بئر، ألقاه في قصعة فيها ماء فذابت جزئياته في جزئيات هذا الماء فتغير به، هل يصح التطهر به أم لا يصح التطهر به؟ أيضا إذا أتى الرجل مثلا بعسل وهذا العسل ألقاه على بئر، يعني أتى بزنبيل عسل مثلا وألقاه على البئر فغير البئر، هل يصح التطهر به أم لا؟ والفرع الثالث تمر يابس، البلح، تعرفون البلح؟ تمر يابس وضعته على الماء فتغير الماء به ولو غليت الماء لكنه لم يتحلل، لم يتفتت، لم يتحلل وبقي كما هو يابس في الماء وتغير الماء به، يصح التطهر به ولا لا؟ لو ضبطتم الأصل أجبتم على الثلاث. أشرح ولا ما أشرح؟ قل هو ايش؟ تغير بايش؟ بالمجاورة. احسنت، المتغير هنا متغير بايش؟ بالمجاورة. التمر كما هو جزئياته لم تتحلل، لم يذوب في جزئيات الماء، فاصبح وهو يابس اصبح كتلة غير ذائبة في الماء. وان تغير الماء به فقد تغير كما تغير بالطحلب، وقد تغير كما تغير باوراق الشجر، فيصبح هذا متغير بايش؟ بالمجاورة. واذا تغير بالمجاورة بالاتفاق المتغير بالمجاورة فانه يصح التطهر به. يبقى لنا الطحلب، اخذناه دقه الرجل، بعدما دقه اصبح ناعما جدا القاه وطرحه في الماء فتغير الماء به، فهل يصح التطهر به ام لا؟ لا يصح. ما رايكم؟ ما يصح ولا يصح؟ الكل ما شاء الله المجلس كله باجماع يصح؟ لا يصح بالاجماع. انا ما وجدت مساله فيها اتفاق. يصح، انت المخالف الوحيد، النادر لا حكم له. عامه في المذهب فيها قولان، القول الاول انه يصح التطهر به. لما؟ لانه كالطحلب وجزئيات جزئيات الطحلب، تغير بالطحلب، وانتم بالاتفاق قلتم اذا تغير بالطحلب النابت فيه فانه يصح التطهر به، وهو طحلب ما تغيرت جزئياته، فبالقياس على الطحلب قالوا يصح التطهر به. والقول الثاني وهو الصحيح في المذهب وهو الراجح او هو المشهور، لان الخلاف فيها قوي، وهو المشهور انه لا يصح التطهر به. لما؟ لاننا نقول ان هذا الماء اصبح ماء متغيرا، ماء طحلب، الطحلب هذا ما نبت في الماء، انا اخذته فطحنته حتى اصبح ناعما فوضعته فين؟ في الماء، فغيرت الماء بصنعي انا. واما قياس الاولين الطحلب الذي طحن كالطحلب النابت في الماء هو قياس المخالطة على المجاورة، وهناك فارق. صح؟ احنا قلنا ان القياس الصحيح لابد ان يكون الفرع يساوي الاصل. طيب هم قاسوا المخالطة على المجاورة، وانا اقول هذا القياس قياس مع الفارق، لان المخالط لا يساوي المجاور، ان المجاور قد يسر فيه من باب التيسير، وان المشقة تجلب التيسير، اما المخالط يمكن لنا ان نصون الماء عنه، فهذه المفارقة جعلت القياس ليس قياسا صحيحا، فيبقى الامر على اصله انه تغير بما يمكن ان نصون الماء عنه. مفهوم الكلام ولا لا؟ بالله عليكم مفهوم؟ الاخيرة اقول الان الطحلب الذي نبت في ماء البحر يصح واستطيع ان اصون الماء عنه، صحيح؟ لا، يشق علي ان انا اصون الماء عنه، صحيح؟ طيب اذا شق علي ان انا اصون الماء عنه فان المشقة تجلب التيسير. طيب المطحون الطحلب الذي بيدي وانا طحنته ووضعته في البئر، هذا ممكن يحمي البئر منه؟ ما يشق، اذا المشقة لا تجلب التيسير، ونبقى على الاصل ان هذا ماء قد تغير بطاهر، كما اصلنا هذا الاصل ماء قد تغير بطاهر فلا يصح التطهر به، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولا نجسا. يبقى لنا ايش؟ العسل. العسل، هذا العسل اذا وضعت العسل على الماء وظهر السواد في الماء هل يصح التطهر به ام لا؟ لا يصح. لما؟ لان هذه تغير بايش؟ بمخالطة ولا بمجاورة؟ لو خفيف هيكون بمخالطة كاللبن مع الماء عشان يكون اسهل، بمخالطة ولا لا؟ حليب البودرة لو اخذت منه ملعقة ووضعتها في الماء فذهب في الماء، هذا يعتبر ايش؟ ها، مخالطة، صح؟ تغير الماء بايش؟ بالمخالطة، بل جزئيات الماء تنتهي الى ايه؟ الى اللبن، تبقى لبن خالص. فالغرض المقصود المتغير بالمخالطة لا يصح التطهر به، هذا هو التأصيل الذي يعني اردنا ان نبينه من هذا المثل، وهو ان المتغير متغير بمجاورة، متغير بمخالطة، متغير بطول مكس. هذا القول الذي رجحناه في الشافعية انه يجوز التطهر او يصح التطهر بالماء المتغير بالمجاورة، ولا يصح في المخالط الذي ذابت جزئيات غير التراب وغير ملح الماء، لا يصح التطهر به، رفع الحدث ولا ازالة النجس. اتفق معنا الائمة الامام مالك والامام احمد على ذلك ورواية عن احمد، فالجمهور على هذا القول، مالك ورواية عن احمد وقول الشافعي ايضا على هذا القول، وخالف ابو حنيفة على اصله، خالف ابو حنيفة في ذلك وقال يصح التطهر بكل المتغير بالطاهرات، وهذا ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية في الرواية عن احمد، يعني ان هي رواية ثانية عن احمد رجحها القاضي ابو يعلى وايضا شيخ الاسلام ابن تيمية، لكن الاحناف استثنوا من المائعات مرق الباقلة. تعرفون مرق اللحم؟ الماء اللي بيوضع فيه اللحم، ما هو شوربة يعني، مرق اللحم قالوا، لان هم اشترطوا في هذا المتغير بالطاهرات انه تبقى فيه صفة الماء الجريان، الخفة والجريان، لكن لو اصبح سخينا لا يصح التطهر به، مفهوم؟ هذا الشرط الوحيد اللي اشترطوه، واستثنوا من ذلك ماء البقلة وماء اللحم. يعني أردت أن أنا أبحث كثيرا عن أدلة استدلوا بها أثرية كأني لم أجد، لكن الصحيح لذلك ما يتمسك به بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية بأحاديث وآثار، منها أولا هو حديث قوي جدا ده اللي الباشمهندس هيموت عليه وإن شاء الله نهدم له أصله الآن، وهو حديث في الصحيحين عن الحاج لما وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهذا من القوة بمكان. تعرفون السدر؟ شجر النبت تعرفونه؟ إذا طحن ووضع في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقال في زينب ابنته عندما قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال اغسلناها بماء وسدر، فقال هذا الغسل بالماء والسدر دل على أن المتغير بالطاهر ها طهور، لأنه تطهر به الميت، هو تغسل الميت بهذا الماء، فقالوا الماء وسدر. والحديث الثاني الذي تعلقوا به حديث في سنن النسائي سند صحيح وفي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين، واغتسل هو وميمونة من قصعة فيها أثر عجين. تعرفون العجين؟ أثر العجين، إذن الماء يتغير بإيش؟ بأثر العجين. هذه أدلة إذا وقف الواقف أمامها انهار وقال انتهى الموضوع. إذن المتغير بالطاهر لابد أن نقول أنه طهور، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، وخاصة ونحن ندين الله بأن تغسيل الميت من التعبد بمكان، ليس الأمر على التنظيف بل هو للتطهير يعني تعبديا، فيقول اغسلوه بماء وسدر، والثاني اغسلناها بماء وسدر، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر عجين، إذن الماء اتغير بالعجين هذا، صح ولا لا؟ طيب أقول هذا ليس بالراجح، هو مرجوح، وإذا قلت مرجوح فوجب علينا استلزم أن نرد على أدلة المخالف. أقول أولا الرد على الحديث الأول هو أقوى الأدلة، الرد على الحديث الأول من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه لم يرد في النص أن الماء يمتزج بالماء والسدر، لم يقل صلى الله عليه وسلم ضعوا السدر داخل الماء ثم اغسلوا بها، قال اغسلناها بماء وسدر. وأنا أصور لكم المسألة، رجل أخذ السدر فدقه فوضعه في إناء وفيه بعض الماء حتى علت الرغوة، ثم يدلك به جسد الميت، فدلك به جسد الميت وعمم جسد الميت بالسد، ثم أتى بالماء القراح الماء المطلق فغسل به، هل يسمى أنه غسله بماء وسدر أم لا؟ ها أجيبه، يسمى ولا ما يسمى؟ يسمى صح. يبقى إذا نزل تحت الحديث اغسلناها بماء وسدر ولا ما نزل؟ صح، اغسلوه بماء وسدر، يبقى غسلوا بماء وسدر ولا لا؟ هذه الإجابة الأولى. يكون المقصود منها أننا نفصل السدر عن الماء، نغسله بالسدر أولا ثم نغسله بالماء المطلق، ويكون هذا التطهر بالماء المطلق غير المتغير. وهذا الذي قاله القاضي عياض، قال العامة يفهمون الحديث، يعني يفهمونه خطأ، يفهمون الحديث أن يضع السدر في الماء، هذا فعل العامة، والصحيح أن يفصل السدر عن الماء، يعني يغسل الجسد الأول، يدلك الجسد الأول بالسدر، وطبعا يغني عنه الآن كما سنبين في مسألة تغسيل الصابون وغيره، لأن المسألة المقصود هي التنظيف، فيدلكه بالسدر ثم يغسله بالماء. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية نقول، وهل عندكم دليل بأن الماء والسدر هنا أن السدر كان كثيرا فغير الماء، وهذا الماء المتغير قد غسلنا به الميت، أما يحتمل أن السدر يكون قليلا، إذا كان المقصود منه التنظيف، أن السدر يكون قليلا فلا يتغير به الماء، يكون الماء كثير، لأنه سيغسلها كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صح؟ اغسلناها ثلاثا خمسا سبعا، بل قال وفوق ذلك أن رأيتنا ذلك، يعني اغسلناها إذا رأيتنا أنها تحتاج إلى أكثر من السبعة فاغسلوا أكثر من السبعة، فالماء يكون وفير ماء كثير، والسدر يكون قليلا فلا يغير الماء، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، أن السدر قليل لا يغير في الماء. وقلنا إذا كان الطاهر الذي وضع في الماء لا يغير صفة الماء لأنه يكون ماء مطلق، إن لم يكن يغيره فإن الماء يبقى على أصل طهوريته. هذه الإجابة الثانية. الإجابة الثالثة أن نقول إذا تمسكتم بهذا الحديث فإننا وضعنا لكم احتمالات، والدليل إن لم يسلم من المعارضة، وإذا تطرق إليه الاحتمال فإنه يسقط به الاستدلال، لم يسلم من المعارضة وليس نصا في النزاع لكم حتى تستدلوا به، فهو لا يتعرى عن احتمالات. قيد عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به. خذ ما أصبح الحمد لله لا تغتسل به بعد ذلك في الأكل. الحديث الثاني القصعة التي توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أثر عجين، الإجابة فيها من وجهين. الوجه الأول قال أثر عجين، هل هي خبثت العيش كله العجين موجود في الماء وكان العجين كثير فغير الماء كله عكره ها، ولا لما يقول أثر عجين ما معنى أثر عجين؟ فتات منه صح؟ فتات منه. فإذا كان أثر عجين فهو قليل لا يغير الماء. وهذا كلام ابن قدامة في المغني الذي يرجح رواية أحمد في أن الماء المتغير بأثر عجين مش متغير أصلا، لم يتغير، هو قليل فلم يغيره. الإجابة التي توازي هذه هي إجابة أخرى. نقول طيب ممكن أن نقول بأننا سنتوضأ من قصعة فيها أثر عجين، يعني بقية من إيش؟ من العجين كانت يابسة. يابسة، فإن كانت يابسة ولم تتحلل أخذت حكم التغيير بإيش؟ والمتغير بالمجاورة بالاتفاق ها يصح التطهر به، فيهدم أصلهم وتهدم أدلتهم فضلا وتسلم من المعارضة. ونقول نرجع للأصل والصحيح الراجح أن المتغير بالطاهرات إن كان مخالطا تذوب جزئياته في جزئيات الماء لا يصح التطهر به، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. هذه آخر لما نقوله في هذا الباب، وكفاكم في هذا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين على طلب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن نضبط هذه الأصول وأن نضبط هذه التسلسلات لأنها تفيدنا كثيرا يعني فيما سيقدم لنا بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.